الحق الغواد والغواد قيل لحشوم يزنقاد موشي قانا صياد وانو كنت كوين اضفرتي درويض وانو كنت كوين اضفرتي درويض روح نفرخ ديزي سوا تقدر اليهود روح نفرخ ديزي سوا تقدر اليهود تغلبت انت كتين الدرة زران تاكل عباد انت ليت باباس يطرس صيني قول الشهيد صبر الحشوم من فلسطين ناني وياد انتو تياد بريق نجير نتار مطياد انتو تياد بريق نجير نتار مطياد نما غصوز رد الصاروخ مان الشرعي قواد نما غصوز رد الصاروخ الحق نمالي قواد تموت النهار تنكيد وزرود ربي غل جهاد تموت النهار تنكيد وزرود ربي غل جهاد ويو داي داي تاسي الحق نغواد ونغواد واقي الله شومي قد موشي قنا صياد وانا وكانت كويل يد فرتيد انا وياد روح نفرخ ديزي سوا تقدر لا يهود تغلبت انت كتين دور زران تاكل عباد بسيت رصاص يقول شهيد أنساس أنساس أنساس البوية انت نيت بسيت رصاص يقول شهيد نتوت يا تبريخ نجير الترماطيات نام غصوز رود صاروخ من شرعي قواد نام غصوز رود صاروخ الحق نمانيات تموت نعرت نكيد وزرود ربي غلا جهاد I'm gonna make it.